بيقول لك احتسبه من القيام الابدي بعض طاعه الله عز وجل عليه كان نومه عليه من الله سرقه. قال الله تعالى مبينا ان النوم ايه ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والانسان العاقل والذي يستغل هذا الامر المباح فيما ينفعه النوم مباح. وقال بعض اهل العلم قد تتعلق به بعض الاحكام التكليفيه قد يكون النوم واجبا اذا كان في الاحكام الخاصه وقد يكون محرما اذا كان في النوم ضرر على بدنه او فوات لما افترضه الله تبارك وتعالى عليه السلام ما فرض عليه من العبادات. ولذلك نحتاج الى التنبيه في هذه اللحظات الى تلك المقاله التي يقولها كثير من الناس يقولون نوم الصائم عباده. طبعا في روايه اخرى نوم الظالم. ولكن هل نوم الصائم عباده فعلا؟ يكون نوم الصائم عباده اذا اخذ من نهاره حظا لقيام ليله، واذا اخذ من ليله حظا للعمل في نهاره مبتغيا فضل الله تبارك وتعالى واعفاف نفسه ومن يعول عن سؤال الناس وعن التطلع الى ما في علمه. نعم، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم مدح نوم داود عليه السلام وقيامه. مدح نوم داود عليه السلام وقيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام او خير الصلاه صلاه نبي الله داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذه الايام المباركه نرى من الناس من يهرب من الم الجوع والعطش للنوم، فتراه يقضي ربما اليوم كاملا في النوم. فهل نومه هذا امر محمود؟ معلوم ان التوسع في المباحات عباد الله قد يوقع الانسان في حد الاسراف. والله عز وجل لما اباح لعباده الاكل من الطيبات ممتنا عليهم قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكما ان الاسراف في الطعام بزياده الاكل منه وفي الشراب بالزياده منه يكون الاسراف كذلك في النوم بان يضيع الانسان معظم ساعات يومه بل وربما ليله مع نهاره في النوم متعاملا بانه يحاول بذلك ان يتقي الم الجوع والعطش. ان العلماء قالوا ان نوم الصائم لو نام النهار كله من طلوع الفجر الى غروب الشمس متى نوى الصيام كان صومه صحيح. وانما نتكلم عما يفوته من الاجر العظيم. فقد يفوت الانسان فرض واجب، قد تفوته صلاه الظهر، قد تفوته الجماعه، وقد تفوته الصلاة الحاضرة، وقد تفوته صلاة العصر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بل وذكر أن ملائكة الرحمن تشهد صلاة العصر مع المؤمنين، يشهدها فوج ملائكة الرحمن الذين ينزلون إلى حراسة العباد والإقامة فيه بالنهار، وملائكة الرحمن الذين يصعدون بعد ان كانوا في الناس بالنهار ليتولى ملائكه الليل امر العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يتعاقب فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم الله وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون يعني في صلاة الصبح وتركناهم وهم يصلون يعني في صلاة العصر. فكيف تحرم نفسك عبد الله شهادة الملائكة لك عند ربها لأنك كنت في صلاة الصبح حاضرا وكنت في صلاة العصر حاضرا. وصلاة العصر إحدى الصلاتين اللتين عناهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صلى البردين دخل الجنة. قال العلماء البردان صلاة الصبح وصلاة العصر. خذ من نومك بالنهار ما تتقوى به على قيام الليل كما قلت، وخذ من نومك بالليل ما تتقوى به على عمل النهار ولا تسرف. وإياك أن تضيع فريضة أو فضيلة، فهذا شهر التنافس في الخيرات